وأنا خلقت قسم بما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عن من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ونذكر بيمينك يا موسى. قال يا عصاي أتوكل عليها وأشمي على غنمي ولي فيها مالي أخرى. قال يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أضمنك إذا أحكيت بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فبما أن إنه طه. قال رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد بي أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.